طيب ولا يا شيخ بالنسبه للي اخذ عمره باول رمضان وبعد ما حل العمره اخذ طواف سبع اشواط الوالد هذه جائز؟ جائز، لكن الدعاء للوالد افضل. نعم نكتفي.